جدو جدو جدو جدو. في حد عنده جد زي جدو؟ اتحدى اي حد في الدنيا حبه قدو. في حد عنده جد زي جدو؟ اتحدى اي حد في الدنيا حبه قدو. ترجمة